باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله. قال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن من البيان لسحرا أو قال إن بعض البيان لسحر. من العجب أن يبدأ لنا مالك رحمه الله هذا الباب بهذا الأثر. قدم رجلان من المشرق، هذان الرجلان يقول ابن عبد البر وغيره هما الزبرقان بن بدر وصاحبه عمرو بن فلان أو صعصعة أو فلان من هو، وهما من بني تميم، قدم من المشرق أي شرقي مشرق المدينة، فتكلم فخطب فأعجب الناس بكلامهم أي بخطابتهم بفصاحتهم، وقال صلى الله عليه وسلم في ذلك إن من البيان أو إن بعض البيان لسحر. من البيان بعض البيان التبعيض، ومن للتبعيض كله سواء. وقصتهما أنهما قدما على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عمرو صاحب الزبرقان ما تقول في الزبرقان، فقال إنه رجل كريم مطاع في قومه يحمي ظهره إلى بعض الأشياء، ثم قال الزبرخان والله يا رسول الله إنه ليعلم مني أكثر من ذلك ولكنه حسدني. وبعض الروايات أن الزبرخان بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا رسول الله إني سيد قومي مطاع في أهلي أمنعهم من الظلم وأحفظ لهم حقوقهم وهذا يعرف ذلك، يشير إلى صاحبه، فقال صاحبه والله يا رسول الله إنه لمطاع في أدنيه يعني في أقاربه وإنه لكريم اليد وإنه ليساعد كذا ومدى. فقال الزبرخان أيضا والله يا رسول الله إنه ليعلم عني أكثر من ذلك ولكنه حسدني. سواء كان الرسول هو الذي سأل عن الزبرقان أو بدأ الزبرقان يعرف بنفسه. فلما قال ذلك وقال إنه يعلم مني أو عني أكثر من ذلك ولكنه حسدني، قال أنا حسدتك؟ والله يا رسول الله إنه للئيم الخال حادث المال مضيع العيال، وأخذ يتكلم بعكس ما كان يقول. ثم قال والله يا رسول الله ما كذبت عليه في الأولى وإني لصادق في الآخرة. الأولى ما كذبت والثانية صادق، ولكنني رجل رضيت فقلت أحسن ما علمت وغضبت فقلت أسوأ ما علمت، وما كذبت في الأولى وإني صادق في الثانية. فقال صلى الله عليه وسلم حينئذ إن من البيان لسحر. وهنا نتساءل ما علاقة هذا الخبر في باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله، قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحر، مدح أم ذم؟ الباب معقود ليش؟ ما يكره من الكلام بغير ذكر الله. فيا ترى قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحر على سبيل الذم، وساقه مالك تحت عنوان ما يكره وهذا مما يكره، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله على سبيل المدح فما علاقته بما يكره؟ ما يا جماعة في هذا ولا لا؟ التساؤل هذا وارد ولا لا؟ يقول ابن عبد البر رحمه الله إن مالك يرى أن مخرج هذا القول من الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الذم، ثم يقول: وأجمع العلماء والأدباء والشعراء والخطباء أن هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيل المدح، فكيف يكون الأمر كذلك؟ إذا نظرنا إلى من البيان، البيان من حيث هو، يتفق العلماء بأن البيان من حيث هو منقبة المتكلم، والمولى سبحانه وتعالى ينعم ويذكر بنعم من أكبر النعم الرحمن إيش؟ علم القرآن، هذه نعمة ما بعدها شيء. إيش؟ خلق الإنسان أي من عدم، علمه إيش؟ البيان، مع أنه علمه كل شيء حتى الصناعة والزراعة والأكل والشرب، الله الذي علم الإنسان. أخرجكم من بطون أمهاتكم لإيش؟ لا تعلمون شيئا، من اللي علمكم؟ الله سبحانه وتعالى. ومع هذا كأن القرآن يطوي جميع العلوم وما علمه الله لخلقه ويبرز شيئا واحدا وهو البيان. وبهذه المناسبة أيها الإخوة أقول للإخوة طلبة العلم: تعليم القرآن وهو نعمة من الله مرتبط بتعليم البيان. إذن على طالب العلم الذي يريد تفسير كتاب الله أو فهم كتاب الله أو استيعاب ما يقوله العلماء في كتاب الله، لا بد أن يكون على حظ وافر من علم البيان. وعلم البيان هو علم العربية بأكملها، لأنه وإن كان في اصطلاح البلاغيين الأساليب والتعبير والحقيقة والمجاز والاستعارة والوصل والفصل وكمال الاتصال كل هذا هو عين البيان الذي به يعرف الإنسان تراكيب الكلام وأساليبه. وإذا تأملنا في الصناعات يمكن نجد مكاين وآلات تصنع، ولكن لا نجد وإلى الآن لم توجد آلة عندها بيان. هتقول العقل الإلكتروني، هتقول الكمبيوتر، أقول لك جهاز وآلة إنما يعمل ما أعطيته أنت وببيانك أنت يعمل، ولا يملك خطأ لأنه لا إرادة له، كالذي يدفن المال أو الذهب في التراب لا يضيع. لماذا؟ لأن التراب لا يضيعه، لا يتصرف فيه ولا يخبر عنه ولا ينقله من مكان إلى مكان أبدا، جامد. وهكذا الرحمن من أوسع صفات المولى سبحانه بخلقه، ورحمتي وسعت كل شيء، علم خلق علم. إذن كيف يكون البيان ذم؟ بل نجد في المقابل من حرم البيان كان ضعيف، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إيه؟ إناث أشهدوا خلقهم ستكتب شهادته، يعني تختارون أضعف الجنسين ينشأ في الحلية. ليش؟ لأن المرأة تحس بنقصها أمام الرجل وتريد أن تستكمل هذا النقص بالحلي، لكن الرجل لا يحتاج، الرجولة من حيث هي كمال. وكما كان ولدنا الشيخ الأمين رحمه الله دائما يستشهد بقول الشاعر: ما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم إذا ما الحسن قصر. وكان رحمه الله يقولها: شوف الحرمة مسكينة في نفسها، مرة تحمر خدها وحتمر فمها وتطول كذا وتفعل كذا، كل هذا لتصل إلى شيء مما افتقدته بالأنوثة، ولكن الرجل لا. فإذا كانت المرأة لعدم قدرتها على الإبانة، المرأة نشبت في الخصام، لأن المرأة إذا اشتد بها الخصومة تبكي، إذا عدلت بكت. ونعرف الله كيف جعلوها محامية وقاضية ووزيرة ومدري إيش، حينما تحتد المناقشة ماذا تفعل؟ تبكي، وإذا بكت إيش يصير؟ ضاعت. لا حول قوة إلا بالله. إذن هنا مالك رحمه الله يعقد الباب ما يكره من الكلام في غير ذكر الله، ويأتينا بهذا العنوان الذي هو عند جميع الأدباء صفة مدح. والرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ما في أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أشد بيانا منه، وكل إليه أن يبين كتاب الله، شبه أكثر من هذه؟ وكان يقول أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، وقال استرضعت في بني بكر ساعدة وولدت في بني هاشم، يعني جمع أطراف البيان في قمة بلاغة القبائل العربية. وكيف نقول إن البيان بالسحر هذا إيش يأتي به مالك هنا؟ إذا جينا يا إخوان إلى ما ذكره ابن عبد البر في تتمة البحث وفي نهايته وينقل عن العلماء الأجلاء رحمهم الله تعالى، نجد لمقالة مالك أو لصنيع مالك كما أشرنا دائما بأن مالك بإيراده الأدلة يشرح كتابه بنفسه. هل كل البيان يكون ممدوحا أو في بعض المواقف يكون مذموما؟ ايش تقول يا جماعة؟ الشيخ من حيث هو إذا وجه إلى نصرة الحق كان ايش؟ نعم المعين. وإذا كان في يد ظالم غشيم تبقى نقمة ولا لا؟ السم إذا وجه إلى إنسان أو حيوان بمقدار يقتل كانت المصيبة، وإذا أخذ منه بمقدار كان دواء وشفاء. إذا دخلت الصيدليات تجدون في بعض الجوانب كأس وثعبان مضع فمه في الكأس، هذا رمز السم، يعني إنما يوجد داخل هذا الدولاب من الأدوية جواهر سموها الجواهر السامة. جواهر سامة في صيدلية تحمل الدواء؟ قال نعم، لأن الأخذ منه بمقدار يعالج وإذا زاد قتل. فهكذا البيان. ويأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاصلا في القضية، وكان على ابن البر أن يسوقه ابن عبد البر، ولكن بمجموع النصوص حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما درست معالمها ولا حجة عندهما، عن قضية مغلقة. فقال صلى الله عليه وسلم، وهنا محل الشاهد، إنكم تحتكمون أو تختصمون إلي وأنا بشر، أقضي لكم على نحو ما أسمع، فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته، يعني أقوى بيانا وأقوى استعمالا لللسان وأقوى في استعارات الكلام وتنميقه، فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن حكمت له أو اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار يأتي بها أسطاما في عنقه يوم القيامة. تعالوا هنا إذن، فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر. إذا كان أحد الخصمين عيي لا يستطيع البيان، والثاني لسن متمرن، ويأتي المحامي ويزوق، ويأتي المحامي ويحاول أن يقلب الحق باطلا والباطل حقا، والآخر مسكين لا يدري، هل يمتدح البيان في هذا الموقف ولا يذم؟ يذم. السحر مذموم ولا محبوب؟ ها؟ السحر الذي هو سحر مذموم، ولكن البيان الذي يسري في النفوس سريان السحر، هذاك اللي يقول وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يدن قتل المسلم المتحرز، دمه محرز لكنها قتلته، وحديد والسحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز. إن قالت لم يملل، وإن هي أوجزت ود المحدث لم توجزي. شرك العقول سبحان الله، شرك العقول ما مثله، وعقلة المتحفز أو المستحفز. شوف التصوير، شرك العقول تصطاده، وعقلة المستحفز أو المتحوفز. العام يقول قاعد متحوفز، يعني قاعد على قدميه يبغى ينهض لكن جالس على قدميه وما هو متمكن من الأرض. يقول إذا أراد أن يقوم إلى ينهض قائما فكلمته جمد في حالته، لا هو ناهض إلى أعلى ولا هو يرجع إلى أن يقعد. لماذا؟ بسحر حديدها. ويمكن بعض الإخوة اللي يقرؤون بعض الجرائد أو الصحف من حوالي 40-50 سنة، بعض ملوك بعض الدول نظامهم لا يتزوج إلا من الأسرة المالكة، فتعرف على امرأة وسحر بعذب حديدها وأراد أن يتزوجها. قالوا له إما العرش وإما المرأة، قال لا، خذوا العرش حقكم وأنا أتزوج المرأة. يتنازل عن عرشه في أكبر دولة في قارته من أجل عذوبة حديد امرأة. هذا سحر ولا ما هو سحر؟ ويقول العمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، رجل طلب منه حاجة وألح عليه فلم يخدها له، فجاءه في يوم من الأيام بحديث هادئ عذب طيب فخضاها إليه وقال هذا هو السحر الحلال، وحديثها السحر الحلال لو أنه. إذن البيان كونه شبه بالسحر في تأثيره هو صفة مدح، لكن إذا أخذناه على هذا التفصيل ومن حيث هو مطلقا لا شك أنه مدح. ولكن إذا كان في صدد إبطال حق أو إحقاق باطل يكون هو مدح ولا عين المذمة؟ والله عين الذم. ومن هنا يقول العلماء لا ينبغي لقاضي الخصومة أو للمتقاضي في خصومة أن يلج في خصومته بقوة حجته وبيانه. وهل يزيد على القاضي في البيان ويورطه في حديثه ويلبس عليه؟ قالوا أيضا لا ينبغي للقاضي أن يكون مفرط الذكاء حتى لا يربك المتخاصمين. إذا خير الأمور الوسط. لكن يهمنا في هذا السياق إن من البيان لسحر. نرجع مرة أخرى إلى هذا الموقف، رجل يمتدح صديقة، رجل مطاع في أدنيه، رجل كريم اليد، يرجع تاني يقول أنه مكروه في عشيرته ضيق العطن، لئيم الخال حادث المال. لئيم الخال يعني خاله ما هو شيء، ما هو نسيب، ضيق حادث المال يعني كان طول عمره فقير والآن اللي حصل المال. في بعض البلاد كان يسموه غني حرب، يعني ما يعرف النعمة من أين جاءت، وجاءه المال فجأة يطغيه ويقدره. لكن صاحب النعمة الذي نشأ في خير وفي نعمة لا تغيره الأحداث ولا تبدله الأيام، في غناه وفي فقره معدن النسب والحسب والكرم فيه لا يتغير. فإذا مذمة. نأتي إلى هذه النقطة ونقول لا ينبغي للمسلم ولا لذي المروءة ولا للعاقل أن تغيره الأحداث ويتغير في حسب تغير المواقف. أحببت تقول كل خير وأبغضت تقول كل شر، ليش؟ لا، لا ينبغي للإنسان أن ينفعل مع الغضب ويغير موقفه ويتغير ويغير يقلب المجن. ولذا صلى الله عليه وسلم لما كان يحدثه وفي أول الأمر وكان عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص يكتب ما يقول ويسمع من رسول الله، فقال يا عبد الله أنت تكتب كل شيء عن رسول الله، الرسول بشر يغضب ويرضى. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا أكتب كل ما أسمع عنك وقالوا لي كذا، قال اكتب إني لا أقول إلا حقا سواء في الغضب أو في الرضا. ولعل بعض الإخوة يتساءل في حديث أم سلمة إنكم تختصمون إلي وأنا بشر، ولعل أحدكم ألحن بحجته فأقضي له على نحو ما أسمع. وقل لي فين الوحي؟ فين وما ينطق عن الهوى؟ كيف يحكم ويقتطع من حق أخيه بدون أن يعلم؟ والله لا يقره على باطل. جبريل ينزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أذى في النعل وهو في الصلاة قبل أن ينتهي منها ويخبره فيخلع نعله، ما تركه الله سبحانه وتعالى. نقول لو أن للقاضي ملء الأرض ذهبا ما عادلت ولا ساوت هذا الخبر، لأنه لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يجلس للقضاء، أقول إيش يا جماعة؟ حينما يجلس للإيش؟ للقضاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له عدة جهات، جهة مبلغ عن الله رسالة الله هذا رسول الله، وجهة مستفتي يسأل فيجيب فهذا أيضا يبين كتاب الله أو وحي ثان وما ينطق عن الهوى. وإذا خرج إلى السوق يبيع ويشتري كرجل من عامة الناس، ولما اشترى الفرس من الأعراب وجال قال تعالى أعطيك الثمن في البيت وماشي، فالأعراب لاحظ بأن هناك من يعطيه أكثر، قال يا محمد أنا ما بعتك، قال تعالى أنت بعت وانتهيت ما بقي لا تسلم الثمن، قال لا من يشهد لك؟ من يشهد لي؟ أنا ما شهد على البيع. فقال صلى الله عليه وسلم من يشهد لي يا أخو؟ فجاء جابر قال أنا أشهد لك يا رسول الله أنك اشتريته. قال تقول عربي؟ قال بس خلاص. بعدين جاء بعد ما انتهت الصف قال تعال أنت ما كنتش حاضر كيف تشهد؟ قال كيف أنا أشهد على شراء فرس وأنا أشهد على أنك رسول الله؟ قال روح شهادتك بشهادة اثنين صحيح. فاحتاج في بيعه وشرائه إلى من يشهد له، مع أن جبريل ينزل له بالوحي من السماء. ولكن أيها الإخوة وبدأ في بيته زوج وله أولاد ورب أسرة، ولهذا عاتب الله من نقص عليه أو ناداه في غير وقت المناداة، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعلم، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم خليك تقلب تستريح لما تخرج فهم معك لكان خيرا لهم، ولكن والله غفور سامحهم زي ما سامحهم ربك سامحهم والله غفور رحيم. لا بدل ما لا يعقلون يبقى السماح، يبقى في بيته صلى الله عليه وسلم له حق رب الأسرة ورب البيت، وفي السوق كمعاملة بعض الناس. فإذا جلس للقضاء وانتظر الوحي يأتيه ليصوب الحكم، من سيأتي للقضاة من بعده؟ أينزل جبريل لكل قاض؟ لا والله ما هو نازل. إذا رسم صلى الله عليه وسلم منهج القضاء في شخصه، قال تختصمون إلي في عندكم على أني رسول الله صحيح، ولكنني في هذا المقام مقام البشر، والبشر أقضي لكم على نحو ما إيش ما أسمع ولعل هاد، وأنتم تتفاوتون فيما أسمع منكم، فلعل أحدكم يكون ألحن، يعني اللحن البيان، ألحن بحجته من أخيه فأقضي له على نحو ما أسمع لا على ما أعلم. بل إن القاضي من يمتنع أن يقضي بما يعلم، وعلم القاضي ليس قرين وليس دليل، إذن كان في ذلك منه صلى الله عليه وسلم تعليم وبيان بأن القضاء مبناه على ما يسمع القاضي. نرجع إلى موضوعنا، إن من البيان لسحر، كل ما قيل في ذلك ترجع إلى شراح الموطأ، تجد من يقول إن الرسول قاله على سبيل الذم ومالك يأتي به تحت هذا العنوان، والآخر يقولون إن الرسول قاله على سبيل المدح ويستشهد بسورة الرحمن، وبعكسه في الخصام غير مبين. والواقع لا هذا ولا ذاك، حقيقة الأمر ما كل بيان ممدوح ولا كل صمت ممدوح، ولكن البيان في مقامه وترك التغالي في مقامه. فإن كان بيانا لحل مشكل، بيانا في موعظة، بيانا في توجيه، فنعم الحال. أما إذا كان بيانا لغمط الحق وإبطال الحق وإحقاق الباطل، فهذا هو السحر الحرام، والله تعالى أعلم.